الدرجات وبعد اعمل كما تشاء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت اشوفك انت واين تزال هذا المساء مقدر شغلني من غير مناسبة وفي لحظة ولع في قلبي نار وخدت عقلي ركبته في زبا وسكنت قلبي من غير ايجار لو ترضى عني انزل غنى لو رحت مني اشبع بكاء لو ترضى عني انزل غنى لو رحت مني اشبع بكاء وسبت نفسي عن الغداء وبت عيني من غير عشاء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت اشوفك انت واين تذهب هذا المساء يا حلو ليه عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت اشوفك انت واين تذهب هذا المساء والحب اصله زي الحرامي بيخش سرقه معرف منين يا حاجه حلوه فيها الانا كاني بلوه جتني السماء يا حاجه حلوه فيها الانا كاني بلوه جتني السماء مفيش حد عد اتفاق ولا معاهد عدم اعتداء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت اشوفك انت واين تذهب هذا المساء يا حلو ليه عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت اشوفك انت واين تذهب هذا المساء يا حلو يا اللي مصر الجديدة في البعد عندها زي العطوب طب بس يقولي إلى اللقاء واقف وخلي عندك وفاء طب بس يقولي إلى اللقاء واقف وخلي عندك وفاء يا جرح لكن ملوش دواء يا حر جانب عز الشتاء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت اشوفك انت واين تذهب هذا المساء يا حلو ليه عندك رجاء وبعده اعمل كما تشاء وحياتك انت اشوفك انت وحياتك انت